وغبنهم المؤمنون فسكنوا مساكنهم، كان لكل واحد من أهل النار أعد الله سبحانه وتعالى له قصورا وبيوتا في الجنة ونعيما فيها لو أنه آمن كان سيأخذه، فلما مات كافرا أورث الله سبحانه وتعالى المؤمنين منازل الكافرين، ولهذا فقد غبن المؤمنون الكافرين، أخذوا أموالهم وأخذوا ديارهم التي كانت أعدت لهم في الجنة فآلت إلى المؤمنين. فالغبن هو أن يخدع الإنسان في البيع ويخسر فيه خسارة فادحة. فهذه الدنيا العبد فيها في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله، إلى آخر الآية الكريمة. وفي الآية الأخرى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فالمؤمن في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، ونعمة الصحة ونعمة الفراغ نعمتان يغبن فيهما كثير من الناس، يعني يفرطون فيهما، مع أنه يمكن للإنسان أن يغتنم هاتين النعمتين اغتناما عظيما كبيرا ويستعملهما في طاعة الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق الله في هاتين النعمتين فيشكر الله تعالى عليهما فينال بذلك الأجر العظيم والجزاء الوفير عند الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس يغبنون في هاتين النعمتين فيفرطون فيهما بغير ثمن ولا يغتنمون هاتين النعمتين في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. وهذا ما يحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف، فيقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النعمة الأولى هي نعمة الصحة، والصحة نعمة عظيمة تستوجب من العبد أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وأن يستعمل أوقات صحته في عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وذلك لأن العبد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان أو أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالعبد إذا كان يعمل في وقت الصحة بطاعة الله سبحانه وتعالى وكان له أعمال خير يشارك فيها في وقت صحته فله صلوات وصيام أو تلاوة للقرآن أو غير ذلك، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مشاركة في أي باب من أبواب الخير وأي مجال من مجالات الخير في وقت الصحة، ثم مرض العبد فعاقه المرض عن مواصلة ما كان يعمل من الطاعات والقربات، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجره في أيام مرضه مهما استمر به هذا المرض من سنين وأعوام، فيكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. كذلك إذا شغله السفر عن عبادة كان يعملها في وقت إقامته فإنه يكتب له أثناء سفره أجر ما كان يعمل وهو مقيم. فلذلك على الإنسان أن يغتنم وقت الصحة. وجاء في حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك. يعني هذه الأمور الخمسة على الإنسان أن يغتنمها قبل أن يأتي ما يقابلها. فأمر عليه الصلاة والسلام باغتنام الصحة قبل المرض، وباغتنام الفراغ قبل الشغل، حتى يكتب للإنسان أجره بعد مرضه كما كان يعمل أثناء صحته. فالصحة نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، على العبد أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. وهذه النعمة، نعمة الصحة، هي خير من نعمة الغنى. كثير من الناس يقدر نعمة الغنى ويشكر الله سبحانه وتعالى عليها، بينما لا يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الصحة كما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن نعمة الصحة خير من نعمة الغنى. جاء هذا في حديث صحيح في سنن الإمام ابن ماجة عن صحابي كريم اسمه يسار ابن عبيد رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير لمن اتقى من الغنى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة خير لمن اتقى من الغنى، وإن طيب النفس من النعيم. طيب النفس يعني راحة البال، و يعني كون الإنسان يكون مسرورا مرتاح البال، هذا من النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والصحة خير لمن اتقى من الغنى. وهذا المعنى، هذا المعنى وردت فيه بعض الآثار والقصص عن سلفنا الصالح تؤكد على هذا المعنى، أن نعمة الصحة خير من نعمة الغنى. من ذلك ما يذكر عن بعض السلف أنه دخل على هارون الرشيد الخليفة العباسي فوعظه، فقال له، قال لهارون الرشيد الذي كان ملكه يعني من الصين إلى الأندلس، وكان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. في أي بلد أمطرت فيها فريع هذه الأرض وما يخرج منها، ثم ما يزكى أو يدفع من جزية أو زكاة أو خراج في النهاية سيصل إلى بيت المال. فكان ملكه شاسعا مترامي الأطراف، فدخل عليه بعض السلف فوعظه فقال: يا هارون، أرأيت لو أصابك عطش شديد ولم تجد الماء، وأتيت بشربة ماء وقيل لك افتدي نفسك بنصف ملكك حتى نسقيك هذه الشربة، أكنت تفتدي نفسك وتشتري هذه الشربة بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: فهب أنك شربتها ثم احتبست فيه وعجزت عن إخراجها، وقيل لك افتدي نفسك بنصف ملكك الآخر حتى يعني يتم تصريف هذه الشربة لقضاء الحاجة، أكنت تفتدي نفسك بنصف ملكك الآخر؟ قال: نعم. قال: أف لملك لا يساوي شربة ماء. قال: أف لملك لا يساوي شربة ماء. فالإنسان إذا يعني احتبس بوله أكرمكم الله أو غير ذلك يعني من الآفات التي يتألم أصحابها، لو عرض على أحدهم أن يفتدي نفسه بماله كله لا فعل ذلك. كذلك ورد عن بعض السلف أنه يعني وعظ فقيرا كان يشكو من قلة المال ونحو ذلك، فقال له: لو قيل لك نقطع يدك ونعطيك 100,000 درهم أكنت تقبل؟ قال: لا. قال: فرجلك فعينك فأذنك. أخذ يذكر له بعض حواسه وأعضائه، وأنه لو عرض عليه 100,000 درهم مقابل التنازل عن هذا العضو أو هذه الحاسة أو كذا، فكان يرى أن أعضاءه أثمن من أن يفتديها بهذه الأموال. قال: فهذه 1,000 درهم، عد له 1,000 درهم في حواسه وأعضائه تساوي هذا المقدار، وكذا إلى غير ذلك من القصص والآثار التي تبين أن نعمة الصحة نعمة عظيمة، وأنها خير من الغنى كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والمرض، هو اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، يكفر الله سبحانه وتعالى به السيئات ويرفع الله عز وجل به الدرجات. فالمؤمن إذا أصابه مرض فالمؤمن دائما يعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال، عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا مرض، حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وضرب الله سبحانه وتعالى المثل بنبي كريم هو أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أصابه المرض 18 سنة ثم شفاه الله سبحانه وتعالى، قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، استجاب الله سبحانه وتعالى له وكشف ما به من الضر وما به من المرض، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليه، قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالمؤمن في هذه الحياة يبتلى تارة بالسراء تارة بالضراء، وعلى المؤمن أن يكون صابرا شاكرا لله سبحانه وتعالى. فنعمة الصحة هي النعمة الأولى من هاتين النعمتين اللتين أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه غبن فيها كثير من الناس، فعلى المؤمن ألا يكون من هؤلاء المغبونين في هذه النعمة، وأن يستعملها في طاعة الله سبحانه وأن يؤدي حق الله في شكرها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، ما زلنا في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، والمغبون هو الخاسر المخدوع الذي ضحى بالشيء النفيس الغالي وأخذ عوضه شيئا لا قيمة له ولا وزن. فنعمة الفراغ هي من هذه النعم التي غبن فيها كثير من الناس، ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون من هؤلاء الكثير. فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على العبد بوقت يكون فيه فارغا ليس لديه ما يشغله، فعليه أن يستعمل هذا الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى، وألا يضيع هذا الوقت في معصية الله سبحانه وتعالى أو فيما لا نفع فيه. فهذه نعمة كبيرة، نعمة الوقت، فلا يضحي بها الإنسان ويأخذ عوضها معصية ووزرا، أو يضحي بها بغير مقابل، فيكون في هذه الحالة قد غبن. وقد جاء عن سلفنا الصالح كراهية أن يروا الإنسان فارغا، فجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني لأمقت أن أرى الرجل سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. وسبهللا يعني فارغا، وهذا المعنى جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. نفس المعنى، لكن استعمل كلمة فارغا بدل سبهللا وهي في معناه. فكانوا يكرهون أن يروا الرجل فارغا ليس مشغولا بشيء من عمل الدنيا أو عمل الآخرة. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغا في بيته قط، ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارغا في بيته قط، يعني كان دائما يشتغل بشيء عليه الصلاة والسلام، إذا كان فارغا يعمل شيئا نافعا، إما أن يذكر الله تعالى أو يتلو القرآن أو حتى من أعمال الدنيا، فكان عليه الصلاة والسلام يصلح ثوبه ويحلب شاته ويعمل أشياء يعني نافعة في وقت فراغه عليه الصلاة والسلام. فينبغي للمسلم أن يستعمل وقت الفراغ في أعمال الخير، وبحمد الله سبحانه وتعالى توجد مشاريع خيرية كثيرة في المساجد والجمعيات الإسلامية تستوعب أوقات فراغ المسلمين خاصة في هذه الجاليات. فيحسن بالمسلم أنه إذا كان عنده وقت يكون فارغا فيه، بدلا من أن يقضي هذا الوقت في غيبة أو نميمة أو مشاهدة أشياء محرمة أو سماع الموسيقى والمعازف وغير ذلك من الأمور، أن يستعمل هذه الأوقات في تلاوة القرآن، في قراءة كتاب نافع، في التعاون مع إخوانه في عمل خير وبر في الأعمال التعليمية من مدارس تعليم القرآن واللغة العربية وغير ذلك، أو أعمال إغاثية في مساعدة المحتاجين أو غير ذلك من أبواب البر والخير الكثيرة. لا يعدم الإنسان أن يجد أبوابا من الخير يستعمل فيها وقته بما يعود عليه بالنفع عند الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم. ومما يؤثر في هذا الباب عن شريح القاضي، وهو تابعي جليل ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء الكوفة، عينه قاضيا على الكوفة في أيام خلافته رضي الله عنه. ويذكر يعني المؤرخون وعلماء السير أنه التابعي الوحيد الذي ولاه عمر القضاء، كل قضاة عمر وكل أمرائه كانوا من الصحابة ما عدا شريح القاضي هو تابعي، ومع ذلك ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة. وفيها خيار الصحابة، كان فيها ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم، كان قاضيا عليها حتى أيام خلافة، ظل قاضيا أيام خلافة عثمان وأيام خلافة علي رضي الله عنه. كان علي رضي الله عنه نفسه مرات يعني يذهب إليه في القضاء. فشريح القاضي رحمه الله هذا التابع الجليل والعالم الجليل رأى بعض جيرانه يجولون في الطريق، يعني يذهبون ويروحون بغير يعني عمل أو بغير سبب أو كذا، فسألهم ما بالكم تجولون؟ قالوا فرغنا من شغلنا، قالوا فرغنا من شغلنا. فقال وبهذا أمر الفارغ، وبهذا أمر الفارغ، يشير إلى قوله تعالى فإذا فرغت فانصب. فالله سبحانه وتعالى قال فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عبادة فانصب، يعني فاشرع في عبادة أخرى وابتدئ في عبادة أخرى، كن دائما على عمل صالح وعلى خير أو كذا. فأراد أن يوصيهم بأن يشغلوا وقت الفراغ بما يعود عليهم بالنفع. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فعلى المؤمن أن يعرف حق هاتين النعمتين ويؤدي حقهما من شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يبذل ما في وسعه في استغلال هاتين النعمتين بما يعود عليه بالنفع عند الله سبحانه وتعالى وبالأجر الجزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.